بسم الله الرحمن الرحيم. بدأنا في الحلقة السابقة الحديث عن المنهج أو الطريقة التي يتعامل بها المخلصون مع رسول الله صلى الله عليه وآله ومع جميع الأنبياء عليهم السلام، والتي ذكرها القرآن الكريم. وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول تلك المعاني، حول المعاني المرتبطة بتلك الآيات الكريمة. وفي هذه الحلقة نتناول مظهرا من مظاهر ذلك، مظاهر الإخلاص الذي يتعامل به المخلصون مع النبوة، وهو التعظيم. الله تعالى يشير إليه في قوله: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة. تحدث السيد عبد الملك عن هذه المعاملة وما تقتضيه عند حديثه عن قوله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وآله: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، حيث قال: من ضمن علاقتنا برسول الله صلى الله عليه وآله أن نعظم رسول الله، أن نعرف أنه ليس إنسانا عاديا. يعني أول ما يرتبط بالتعظيم هو المعرفة أنه ليس إنسانا عاديا. وطبعا كل من قرأ سيرة رسول الله، كل من قرأ الأدوار العظيمة التي قام بها يعرف ذلك. يعني قلنا حتى غير المسلمين يعرفون أن رسول الله هو أعظم إنسان بكل الجوانب. حتى ذكرنا ذلك الأمريكي الذي كتب الأبطال 100 وأعظمهم وأكثرهم بطولة هو رسول الله، استعرض فيه طبعا سنوات طويلة وهو يبحث، استعرض فيه كل من كانت لهم شهرة في العالم وعلى مدار التاريخ، فحصرهم بعد ذلك في 100. ثم عندما رتبهم كان أولهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال، ذكر بأن المسافة بينه وبين ما بعده مسافة كبيرة جدا. يقول: لا نتصور أنه مجرد إنسان عادي وصل رسالة وانتهى الموضوع، بل ننظر إليه بمستوى مكانته العظيمة عند الله، أن نستوعب بقدر ما نستطيع مكانته ومنزلته العظيمة عند الله سبحانه وتعالى. هو عبد الله ووليه وخيرة خلقه. طبعا هذا الذي ذكرناه نظر فقط إلى منجزاته هكذا ربما الحسية، لكن هو كذلك عند الله سبحانه وتعالى، له مكان عند الله، له منزلة عظيمة عند الله. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم بتعظيم، من الأمر بتعظيم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: الله سبحانه وتعالى في علاقته بعبده ونبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وآله يبين لنا في القرآن الكريم المنزلة العظيمة جدا لرسوله من خلال أشياء كثيرة، منها أن يأمرنا بأن نعظم رسوله. الله يأمرنا بأن نعظم رسوله، يوجهنا بذلك، وأنه يقترن به الإيمان لتؤمنوا بالله ورسوله. الله تعالى قارن التعزير بالإيمان، وهو دليل على أنه لا يعزره إلا مؤمن، وأن من علامات الإيمان ذلك التعزير. وأيضا قارنه بالله لتؤمنوا بالله ورسوله، فهنا اقتران العظيم، يعني الله سبحانه وتعالى عظما مطلقا برسوله، أيضا فيه تعظيم لرسول الله وتكريم لرسول الله صلى الله عليه وآله. يقول: يقترن مع هذا الإيمان التعظيم والنصرة والتوقير، فيقول: لتؤمنوا بالله ورسوله. طبعا هذا رد على المتطرفين السلفيين الذين يعني عندما نقول ورسوله يقول: لماذا؟ قل: ثم رسوله. لا، الله تعالى يذكر ذلك في القرآن الكريم، سواء في مجال الإيمان أو في مجال الطاعة أو في مجال التوقير، ولا تنافي في ذلك، ولا علاقة لذلك بالشرك طبعا كما يذكرون. يقرن الإيمان برسوله بما يقرنه بالإيمان به لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، فيأمرنا بالتعظيم لرسول الله صلى الله عليه وآله. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من التحذير من الإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وبأي وجه من الوجوه. طبعا القرآن الكريم ذكر نماذج، وفي الواقع للأسف الكثير من النماذج، منها ما ذكرناه من الذين يؤذون رسول الله في والديه، أو يؤذون رسول الله في عمه، أو يؤذون رسول الله في جده، أو يؤذون رسول الله في عترته الطاهرة، كل هؤلاء يصدق عليهم هذا الأذى. يقول سيد عبد الملك: عندما يقول الله جل شأنه يخاطب المسلمين المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وآله ويؤدبهم، يقول لهم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يقول إلى هذه الدرجة أن الله سبحانه وتعالى ربط رفع الصوت والجهر بالصوت والتعامل مع رسول الله كتعامل بعضهم بعضا بإحباط الأعمال، يعني ليس الأمر ليس بسيطا. يقول إلى هذه الدرجة فتأتي حتى طريقة التخاطب مع رسول الله بطريقة مجردة من التعظيم، مجردة من الاحترام والتقدير والتوقير، مجردة من التقديس، تأتي في سلبيتها إلى درجة أن تكون محبطة للأعمال، يعني إلى درجة أن أعمالهم ومنها الجهاد في سبيل الله ومنها صلاتهم ومنها صيامهم ومنها زكاتهم ومنها حجهم ومختلف أعمالهم الصالحة، كل تلك الأعمال طبعا من صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد وإنفاق ومختلف الأعمال الصالحة طبعا التي ربما بذلوا جهدا كبيرا في العمل بها، كلها معرضة لأن يحبطها الله وتبقى بلا قيمة ولا أجر بسبب أن يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي، أو أن يجهروا له بالقول كما يجهرون لبعضهم البعض، أن يكونوا مستوى أصواتهم كما يتخاطبون مع بعضهم البعض. نجد هذا التأديب تأديبا كبيرا جدا، يعني يساعدنا على أن ندرك بقدر ما نستطيع أهمية هذه المسألة، عظمة رسول الله، كيف ننظر إلى رسول الله، يعني حتى كما قلنا جهود كبيرة يبذلها الشخص فقط بذلك التصرف الذي قد يبدو له بسيطا، ولكن لماذا؟ لأن الإساءة إلى رسول الله ويمثل الله وسفير الله تعالى ورسول اسمه رسول الله، يعني هو الله تعالى يعرضه بهذا الأمر بكونه نبيا وكونه رسولا. فلذلك هل يجوز للشخص أن يرفع صوته على الله، أن يسيء أدبه في التعامل أو في خطاب الله؟ هكذا الأمر مع رسول الله صلى الله عليه وآله. حتى في عرفنا الآن الإساءة للسفير هو إساءة للدولة جميعا، يعني إذا أساء شخص للسفير دولة ما فكأنه أساء للدولة جميعا. ثم قرب هذا المعنى بقوله: فلو تأتي أنت المصلي الصائم المنفق المتصدق المزكي المجاهد، تأتي إلى رسول الله وترفع صوتك فوق صوته، أو تتخاطب معه بمستوى الصوت والطريقة التي تتخاطب بها مع الآخرين من المسلمين، لكان ذلك كافيا في أن يحبط عملك، كل عملك. طبعا هنا الله تعالى يذكر هذا نموذج بسيط، كما قال تعالى: ولا تقل لهما أفٍ، يعني أفٍ هو أبسط الأمور، أف هو مجرد تضجر قد يقولها الولد أمام والده ومع ذلك الله تعالى نهى عنه. فهكذا الأمر مع رسول الله، يعني هناك أعمال كثيرة قد يقع فيها المسلمون هي أكبر بكثير. الآن كثير من الأمور التي يعرضها التيار السلفي مع رسول الله، تصوير رسول الله بصورة مشوهة، هذه أعظم كثير، أعظم بما لا يعد ولا يحصى مع رفع الصوت عليه أو النداء كما ذكر الله تعالى، أعظم بكثير، لأن تشويه لشخصه، تصويره بصورة لا تليق. وبالتالي عندما ذكر الله تعالى هذا الأمر ليس هذا هو فقط يعني صورة، أو ننظر مثل ما ذكر يعني بعضهم ضرب والده فقيل له، يعني الله تعالى نهى قال لا تقل لهما أف، فقال الله تعالى قال لا تقل لهما أف، ولكن لم يقل لا تضربهما. إذن هذا نفس الشيء يفعله هؤلاء المتطرفون الجفاة الغلاظ الذين يتعاملون مع رسول الله بقسوة شديدة، أشياء لا يجيزونها لأنفسهم ثم ينسبونها لرسول الله، أشياء لو ذكرت أنها من أفعال علمائهم الذين يبجلونهم لنزه ذلك العالم، ولكنهم ينسبونها لرسول الله صلى الله عليه وآله، أو ينسبونها لإخوانهم الأنبياء، مثل ما ذكروا عن موسى عليه السلام أنه بنو إسرائيل اتهموه بشيء في جسده، ثم فحتى يبرئه الله كان يغتسل فجاء الحجر وسرق ثوبه، فرآه بنو إسرائيل جميعا رأوه وهو عار، فلو قلت لهم مثلا فلان بن أباز مثلا رآه الناس بتلك الصورة لقامت قيامته، قالوا كيف تقول عن هذا الله؟ ولكن بالنسبة للأنبياء يجيزون ذلك. حتى في الأصحاب لو قلت لهم مثلا فلان يعني مثلا منحرف مثلا أو يشرب الخمر صاحب من أصحابي مثلا ابن باز، لقالوا كيف ذلك الفاسق، كيف يكون صاحب لابن باز؟ لكن لا يذكرونهم أن من أصحاب رسول الله من كانوا يشربون الخمر، من هو أعظم بذلك، أولئك الذين فقط رأوا رسول الله ساعة. يعني لو قلت لهم شخص رأى مثلا ابن باز ساعة واحدة يقول لهم أنا من أصحابي، لقالوا كيف تدعي أنك صاحب له وأنت لم تره إلا برة واحدة كما يراه الناس؟ فتقول لهم لماذا إذن تنسبون إلى رسول الله كل من رأى؟ طبعا هذه كلها دليل على التعامل، أن أنهم يتعاملون مع من يعظمونه، مع مشايخهم، أكثر من تعظيمهم لرسول الله صلى الله عليه وآله. وهكذا للأسف نجد حتى تيارات تدعي التصوف يقولون بأن رسول الله خاتم الأنبياء يستمد من خاتم الأولياء، يعني علومه وكذا يستمدها من خاتم الأولياء، ثم يذكرون أن ذلك الخاتم هو فلان أو فلان كما نعرف ذلك. ثم ذكر كيف سيد الملك ذكر كيف اعتبر الله تعالى الأدب مع رسول الله معيارا للتقوى والإيمان، فقال فهي منزلة رسول الله صلى الله عليه وآله، منزلة عظيمة. ولذلك قال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، هؤلاء اختبروا فنجحوا، فكان اختبار أدب مع رسول الله، حتى أصواتهم يخفضونها ويتكلمون بصوت بحيث يسمع وفي نفس الوقت غير مؤذن ولا يدل على التعالي. يقول فكان معيارا، لاحظوا كان معيارا لمستوى تقواهم وإيمانهم، لهؤلاء استحقوا حقيقة أن يكونوا متقين، ليس فقط التقوى الظاهرية، امتحن الله قلوبهم للتقوى، بل لمستوى تقواهم وإيمانهم. كان غضهم لأصواتهم عند رسول الله يبرهن ويعبر عن تعظيمهم لرسول الله، عن إدراكهم لعظمة رسول الله ومنزلة رسول الله وكيفية هذه العلاقة مع رسول الله صلى الله عليه وآله. وبالتالي هنا المحبة ليس مجرد كلام يقال باللسان، كل يقول نحب رسول الله، ولكن المحبة تظهر عند التعظيم، كيف نتعامل معه. أما الكلام فيحسنه كل أحد، وكلا يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك، إذا اشتبكت دموع في جفون تبين من بكى ممن تباكى. ثم ذكر شمول أثر تعظيم رسول الله صلى الله عليه وآله إلى كل النواحي، فقال ولهذا أهمية كبيرة جدا في الاستفادة من رسول الله صلى الله عليه وآله، في التعامل مع توجيهاته وتعليمه، في مقام الاقتداء، في مقام الاتباع والعمل. طبعا لأن حياتنا جميعا يعني كل شيء نعظمه وكل شيء نقدره نقبل عليه باهتمام، لهذا التعظيم النفسي له دور في الاستفادة من رسول الله، في التعامل مع توجيهاته، في الثقة في كلماته، في الثقة في هديه، في الاهتداء به. لماذا؟ لأن رسول الله هو المخلص الذي يخلصنا من هموم الدنيا وهموم الآخرة، هو المنجي، هو المنقذ الذي يأخذ بأيدينا إلى النجاة الدائمة، إلى السعادة الدائمة. وبالتالي طبعا هذا كما يقال كنز لا يمكن أن التفريط فيه، العاقل هو الذي كلما عظم الشيء عنده، وطبعا هذه فطرة، كلما عظم الشيء عندنا كنا ازداد حرصنا عليه. ورسول الله صلى الله عليه وآله بقدر ذلك التعظيم، بقدر ذلك الاحترام، بقدر ذلك الشعور بكونه أهم شيء عندنا، أهم عندنا من أولادنا، من أزواجنا، من آبائنا، من أمهاتنا، من عشائرنا، من كل شيء. رسول الله يعني من كل شيء، حتى يعني ممن وضعناهم وسائط، الكثير مثلا تجده يعني رسول الله ربما لا يعرف ولا يذكره، يذكر ذلك الشيخ فقط يعني، ويصبح ذلك الشيخ وكأنه هو رسوله وليس رسول الله صلى الله عليه وآله. مثل ما كتب عائض القرني عن ابن تيمية، قال على ساحل ابن تيمية كل كتابه ثناء وتمجيد وتعظيم، بينما إذا ذكر شخص شيء عن رسول الله يقول هذا غلو، هذا كذا هذا كذا. لكن هو يثني على شيخه، حتى اسم شيخ الإسلام تقول له شيخ الإسلام، يعني هو المعبر عن الإسلام. أيهم معبر عن الإسلام؟ هل رسول الله هو المعبر عن الإسلام أم ابن تيمية أم فلان أم علان؟ ولذلك كلما زال تعظيم رسول الله كلما ازداد تعظيم غيره، وخاصة كما ذكرنا الطواغيت الذين ذكرهم القرآن الكريم باعتبارهم بدائل عن النبوة. والحمد لله رب العالمين.